ويعتمد عليها كمجالس السماع من لفظ الشيخ. ثم بدأ الإمام الترمذي رحمه الله يذكر عمل الأئمة على هذا فقال: حدثنا حسين بن مهدي البصري، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج قال: قرأت على عطاء بن أبي رباح فقلت له: كيف أقول؟ قال: قل. عندكم هنا انتهى الكلام في النسخ كلها. أقول: هل انتهى الكلام عندكم عند قوله قال قل؟ هل عندكم شيء بعد قل؟ نعم، جيد. أبدأ، ماذا عندك في النسخة اللي عندك؟ وبعد ذلك؟ جيد. إذن هنا فيه سقط في الكلام، والإمام الرام هرمزي في المحدث الفاصل هناك بين رحمه الله، قال: قلت له كيف أقول؟ قال: قل حدثنا، لأن بعض النسخ فيها قل فقط. من عنده هنا النسخ قل فقط ما فيها شيء بعد؟ جيد. إذن صححوا ما عندكم من النسخ أن في الكلام فقط. قال: قرأت على عطاء ابن أبي رباح فقلت له كيف أقول؟ قال: قل حدثنا. إذن عطاء كما ينقل الإمام الترمذي، وهذا إسناد صحيح، إسناد جيد، إسناد جيد إلى عطاء بن أبي رباح، قال: قل حدثنا. فجعل عطاء رضي الله رحمه الله جعل قراءة تلميذه وهو ابن جريج عليه بمنزلة السماع، فقال: قل حدثنا، مع أنه لم يسمع لفظ شيخه، وإنما قال: قرأت على عطاء ابن أبي رباح. فجعل عطاء القراءة عليه بمنزلة السماع، وأجاز لتلميذه أن يقول فيما قرأ عليه أن يقول حدثنا، مع أن الأصل أن حدثنا إنما هي في السماع باتفاقهم، وتنازعوا في استعمالها في القراءة على العالم. نعم. قال الإمام الترمذي: حدثنا سويد بن نصر، أنبأنا علي بن الحسين بن واقد عن أبي عصمة عن يزيد النحوي عن عكرمة أن نفرا قدموا على ابن عباس، الصحابي رضي الله عنه، أن نفرا قدموا على ابن عباس من أهل الطائف، الطائف معروفة بلدة بينها وبين مكة ما يقارب 50-60-70 كيلو، شفناها وإحنا صغار لما كنا ذهبنا إلى مكة والطائف هناك، ومنطقة مرتفعة عن مكة ولذلك الجو فيها بارد. قال: أن نفرا قدموا على ابن عباس من أهل الطائف بكتب من كتبه، أي من كتب ابن عباس، فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويؤخر، فقال: إني بليت بهذه المصيبة. وقد قيل أن المراد بقوله إني بليت بهذه المصيبة ذهاب بصره، فقد كف بصر ابن عباس في آخر عمره رضي الله عنه.

وحد السماع أن يسمع الحديث من لفظ شيخه. ثانيها القراءة على المحدث وهي بمنزلة السماع. ثالثها المناولة وحدها أن يناول الشيخ تلميذه كتابه المؤلف في الحديث وأن يسمح له بروايته عنه وإن لم يسمع لفظه منه وإن لم يقرأ على شيخه. هذه ثلاثة صور في الرواية: السماع والقراءة والمناولة. أما السماع فهو حجة عند أهل الحديث قاطبة، وهو أرفع أحوال التحمل، أن يتحمل الرواية عن شيخه سماعا. وأما القراءة على الشيخ ففي هذا نزاع بين أهل العلم. أما الإمام الترمذي فإنه ذكر المسألة كأنها في موضع اتفاق، والصواب أن المسألة جرى عليها عمل جماهير أهل الحديث، إلا أن في المسألة نزاع. فقد قال بعض أهل العلم لا يحتج بالقراءة على المحدث حتى يسمع التلميذ لفظ الشيخ، هذا ما يتعلق بالقراءة. وقال آخرون لا يجوز القراءة على العالم إلا إذا كان يحفظ ما في كتابه، ولهذا اشترط ذلك الإمام الترمذي. قالوا فإن لم يكن يحفظ وجب عليه أن يمسك أصله يعني الشيخ، وإلا لا يجوز عليه القراءة، وهذا قول ثاني. وقال آخرون من أهل الحديث لا يجوز أصلا القراءة على الشيخ، حفظ أو لم يحفظ، أمسك أصله أو لم يمسك، وإنما الحجة عندهم في السماع. ولا شك ولا ريب أن أصح الأقوال في ذلك، ولشهرته فقد أعرض الإمام الترمذي عن ذكر المخالف في المسألة لضعف الخلاف في المسألة، وأن الذي جرى عليه عمل المحدثين إلى زمن الإمام الترمذي أن مجالس السماع كان يستوي فيها إما السماع من لفظ الشيخ وإما القراءة على الشيخ. والإمام البخاري نصر، وهو شيخ الإمام الترمذي، نصر القول بحجية القراءة على المحدث، واحتج على ذلك بأحاديث، فمنها لما أن جاء ضمام ابن ثعلبة وحديثه أخرجه البخاري في الصحيح في مواضع عدة، قال يا محمد إن رسولك قد زعم أن الله افترض علينا كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال البخاري فاحتج أهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم له نعم على صحة القراءة على المحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على الخبر الذي أخبره به، إن نبيك زعم ولم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أقر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا ينبغي أصلا أن يعترض في هذا الباب على مثل هذا. وعلى كل حال فإن الأمر قد استقر قديما وحديثا على أن القراءة على المحدث بمنزلة السماع، ولا شك أن السماع أفضل وأحوط، ولكن هذا لا ينفي صحة حجية العمل بالقراءة على المحدث. وقال بعض أهل العلم لا يكفي للمحدث أن يقرأ عليه من أصله حتى يكون حافظا لأصله، وهذا ليس بلازم، فإن المحدث إذا كان يصون كتابه فهو ضرورة يعلم أن هذا الكتاب هو الذي كتبه بيده، فلا يهمنا بعد ذلك حفظ ما فيه أو لم يحفظه. وأما المناولة فالمناولة أن يأخذ التلميذ الكتاب، والإمام البخاري جرى على حجية المناولة، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل كتبه إلى بلاد المسلمين، إلى البلاد وإلى عماله وإلى رسله الذين يرسلهم، فكانوا يحتجون بكتابه ما دام كان ثابتا أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتجوا بذلك على المناولة. على كل حال قد ذكرت هناك في شرح النخبة ما يتعلق بحجية القراءة على المحدث وما يتعلق بالمناولة. نعم. قال عن منصور بن المعتمر قال إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال اروي هذا عني فله أن يرويه. قال أبو عيسى، يعني الإمام الترمذي رحمه الله، قال أبو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل يقول، من محمد بن إسماعيل؟ شيخه الإمام البخاري. سألت أبا عاصم النبيل عن حديث قال اقرأ علي، فأحببت أن يقرأه، أحببت أن يقرأه الحديث وأنا أسمع، وهو أعطاه الحديث وقال اقرأه علي. قال اقرأ علي فأحببت أن يقرأه، فقال أنت لا تجيز القراءة، أي أنه أنكر عليه أن قراءتك علي الحديث كقراءتي أنا عليك. قال وكان سفيان الثوري ومالك بن أنس يجيزان القراءة. ولذلك أقول كثير من طلاب مالك كيحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن إدريس الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني، كل هؤلاء وكثير منهم ممن شاركهم في الرواية عن مالك، كثير منهم يقول قرأت على مالك. قال الإمام الترمذي حدثنا أحمد بن الحسين حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي المصري قال عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب الإمام الثقة المصري

رجع أن قد أكون تهت عنه اختلط علي. شوف واضح؟ طيب حد له سؤال؟ أنت برضو؟ لا لم تفضل. نعم أهل العلم قالوا إذا تعرض حديثان في الوصل أو الإسلام أو في أي كلام كان أحدهما بصيغة السماء وكان الآخر بصيغة أخرى للسماء قد قرأ على العالم أو الأخبار في المدينة قدم ما كان بلفظ السماء. هذا الكلام قد قاله بعض أهل الحديث، حاصله إذا تعارض حديثان وكان أحدهما مرويا بالسماع والآخر مرويا بالقراءة فإن الصيغة التي هي صيغة السماع أقوى ترجح بذلك، وهذا عمليا لا يتعاملون معه في كثير من الأحاديث، بل الأمر في هذا واحد، فالقراءة على العالم أو السماع سيان، حيث دل الكتاب والسنة على أن كلا الأمرين حجة. نعم. يا الله حسبكم فأنا أستعد.